فأنا مسلم أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم فأنا مسلم أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم التعاون. لقد أحضرت كرة اليوم. إذن هيا نلعب الآن ونبدأ بمباراة كرة قدم. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. تعال معنا يا باسل لنساعد هذا السائق. أبي سيأتي لأعود معه إلى البيت بعد نصف ساعة، وأنا أريد أن ألعب، فهل أعاون السائق أم لا؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. إنه أمر مضحك جدا. ألا تفكرون في معاونته بدلا من السخرية منه؟ معك حق، علينا مساعدته. ألن تأتي معنا يا باسل؟ بالطبع سآتي، ولكني لن أساعد أحدا، فأنا قادم لأشاهد ما ستفعلونه ولأضحك قليلا. باسل، ما الذي تفعله ولماذا لم تقدم العون للآخرين؟ أبي، لقد كنت... هذا تصرف سيء، ولقد جئت مبكرا لأشاهدك وأنت تلعب الكرة مع أصدقائك وأجعلك تستمتع باللعب لفترة أطول. أما بعد ما شاهدته الآن فسأخذك إلى المنزل على الفور، وستحرم من اللعب لمدة أسبوع. ليتني تعاونت مع الآخرين. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. هيا يا أصدقائي، نعاون السائق في جمع الصناديق التي وقعت منه. لا، هذا وقت اللعب، لن أذهب لمعاونة أحد. أنا سأعاونه، هيا بنا يا خالد. وأنا أيضا سآتي معكما. إذن سأنتظركم هنا. شكرا لكم كثيرا يا صغار. لا تشكرنا، هذا واجبنا. لما تأخرتم هكذا؟ أريد اللعب بالكرة. أنت من رفض التعاون معنا ومساعدتنا. لا يهم، هيا لنكمل اللعب. هيا يا باسل، والدتك في انتظارنا. باسل، والدك ينادي عليك. أعجبكم ذلك؟ لقد أضعتم وقت اللعب في مساعدة السائق، وسأعود إلى البيت دون أن ألعب. لو كنت تعاونت معنا يا باسل، بالتأكيد كنا سننتهي من معاونة السائق في وقت أقل، وكان سيتبقى وقت لنلعب فيه معا. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. هيا يا أصدقائي، نعاون السائق في جمع الصناديق التي وقعت منه. هيا بسرعة قبل أن ينتهي الوقت ويأتي أبي. معكم كل الحق، فالتعاون سيساعدنا في اختصار الوقت. شكرا لكم كثيرا يا صغار. لا تشكرنا، هذا واجبنا. هيا لنكمل لعبتنا. هيا يا باسل، والدتك في انتظارنا. باسل، والدك قد أتى. الحمد لله، لعبت كثيرا قبل أن يأتي أبي. مع السلامة يا أصدقائي. هي، إنه الحل المناسب. هي. من رسل الله يتعلم، ومن الهادي خير معلم، بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم، فأنا مسلم، فأنا مسلم، فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي، وأبر الأبوين بحبي، ومطيعا لهما أتبسم، ومطيعا لهما أتبسم. فأنا مسلم، فأنا مسلم، فأنا مسلم، فأنا مسلم. أنا أصدق لله.